للميلاد في شيكاغو، ولها فروع في أكثر بلاد العالم، ومن أشهر أعضائها أورخالتان التركي، كذلك من أعضائها أيضا كونارديج هيلتون اليهودي الماسوني، وهو صاحب فنادق هيلتون الشهيرة والمنتشرة في أكثر مدن العالم، ومهمة فنادقه هي السيطرة على اقتصاد البلاد التي توجد فيها والعمل على نشر المبادئ الماسونية، حتى أن الماسونيين يعقدون اجتماعات دورية في هذه الفنادق. وينتسب إلى هذه المنظمة أغنياء من الدرجة الثانية، وبعضهم ممن يسيطر على البنوك والمحلات والمراكز التجارية، وخاصة من الإنجليز. ومن المنتسبين لهذه المنظمة من الماسونية جمهرة لا بأس بها من لوردات البرلمان الإنجليزي، وقد لعب هؤلاء دورا هاما في عملية ضرب الاقتصاد المصري عام 1956 للميلاد على إثر تأميم قناة السويس المصرية. المنظمة السابعة من منظمات الماسونية هي منظمة الريفوريم، وينتسب إلى هذه المنظمة الماسونية الصحفيون والمؤلفون والكتاب والطلبة الجامعيون. ومؤسس هذه الفرقة هو مارتن لوثر اليهودي، الذي ادعى أنه اعتنق النصرانية وأقام في الفاتيكان عدة سنوات، ثم ترجم الإنجيل إلى اللغة الألمانية وأعلن حربا شعواء على الكنيسة هناك. وممن كان ينتسب لهذه المنظمة الماسونية أمان الله خان ملك أفغانستان السابق، وعلي رضا بهلوي إمبراطور إيران السابق، ومنهم أيضا عثمان نور جيرمان ممثل المنظمة في تركيا وصاحب جريدة الريفورم في الأديان، ومنهم أيضا أمين ياليمان صاحب جريدة وطن التركية الواسعة الانتشار والتي تصدر في مدينة إسطنبول. وسوف أفصل بإذن الله تعالى عن انتشار وتغلغل اليهود في الدول والمنظمات والإذاعات العالمية في شريط مستقل بعنوان اليهود وراء كل جريمة. ننتقل الآن إخواني في الله إلى القسم الماسوني. فالذي يريد أن ينتسب إلى هذا المحفل الشيطاني اليهودي لا بد وأن يؤدي القسم أو اليمين المتبع للتنظيم الماسوني. ولكن قبل أداء القسم يدخل العضو في غرفة مظلمة، وتعصب عيني العضو بعصابة سوداء بيانا لوجوب الانصياع الأعمى للقيادة ودون روية أو تفكير، ثم يقسم فيقول: أقسم بشرفي بلا مواربة أن أحافظ على قسمي هذا، وأتودد إلى أخوتي وأعضاء محفلي وأساعدهم وأعاونهم على احتياجاتهم، وأواظب على الحضور في جلسات المحفل بقدر استطاعتي، وأحافظ على طاعة قانون المحفل الأكبر، وإن حنثت في يميني أكون مستحقا لقطع عنقي واستئصال لساني وإلقاء جثتي لطيور السماء ولحيتان البحر، وإني أرضى بأن تعلق جثتي في محفل ماسوني لأضحى عبرة للداخلين من بعدي، ثم تحرق ويذر رمادها في الهواء. انتهى لفظ هذا القسم. وهناك نص آخر في محفل آخر يقول: إني أقسم بمهندس العالم الأعظم أني لا أفشي أسرار الماسونية ولا علاماتها ولا ملامساتها ولا أقوالها ولا تعاليمها ولا عاداتها، وإني أصونها مكنونة في صدري إلى الأبد. ثم إني أعد وأقسم باسم مهندس الكون بأني لا أخون عهد الجمعية وأسرارها، لا بالإشارة ولا بالكلام ولا بالحركات. انتهى نص القسم الماسوني. أما إذا وصل العضو الماسوني إلى الدرجة 33 من درجات الماسونية، وقبل أن يمنح لقب الأستاذية العظمى لا بد أن يجيب على أسئلة أثناء قسمه على التوراة. ومن هذه الأسئلة التي يسأل عنها أمام رئيس المحفل وجميع الأعضاء التالي: سؤال: على أي شيء أقسمت؟ الجواب: على التوراة. سؤال: هل علمت بكتاب سواه؟ جواب: نعم، هناك إنجيل وقرآن، وهذان لشرذمة خارجة عن الإيمان والبشرية آمنت بالمسيح ومحمد العدوين اللدودين لعقيدتنا. سؤال: هل تؤمن بهذه الكتب؟ الجواب: كلا، أؤمن بالتوراة فقط، الكتاب الصحيح الذي أنزل على موسى. سؤال: ما رأيك في الدينين المسيحي والإسلامي؟ الجواب: المسيحي أخذ تعاليمه من التوراة، والإسلامي أخذ تعاليمه من التوراة والإنجيل. سؤال: هل الأصل أفضل أم الفرع؟ الجواب: لا شك أن الأصل أفضل. طبعا بعد الانتهاء من هذه الأسئلة يرفع أحد الماسونيين الستار ليرى الطالب خلفه تمثالين يعلو رأسيهما عمامتان سوداوتان ويسدلان لحيتين كبيرتين، فيشير رئيس المحفل إلى أحدهما مخاطبا العضو الماسوني سائلا: من هذا؟ فيجيب ذلك العضو: هذا موسى. فيسأل: من هذا؟ فيجيب: هذا هارون. فيسأل: هل تؤمن بسواهما؟ فيقول: كلا. ثم يقول له المسؤول: إذن عليك أن تلعن سواهما وهما اللذان جاء بعدهما. ثم يجيب ويقول: نعم ألعنهما وأمقتهما وأكرر اللعنات وأقبل قدمي موسى وهارون. وبعد أن ينفذ الأمر بتقبيل قدمي تمثال موسى وهارون، يسأل هذا السؤال: من ربك؟ فيجيب: رب إسرائيل والمؤيدين لإسرائيل. وعندها يهنئ رئيس المحفل العضو الماسوني ويقف ليرتدي الوشاح الخاص بهذه الدرجة، وهي الدرجة 33 من درجات الماسونية الخبيثة. أما إذا أردنا أن نتكلم أحبابي في الله عن منهج الماسونية في اصطياد فرائسها، فإنهم يبدأون دائما عملهم بإنشاء نوادي عامة ومراكز خدمة للبيئة، يعلنون أن الهدف منها هو مساعدة المحتاجين، وقد ينشئون هذه المراكز تحت أسماء براقة، منها جمعية البناؤون الأحرار أو جمعية التسلح الخلقي. ثم يقومون بعد ذلك باصطياد الأعضاء من علية القوم وكبرائهم وأصحاب المال والجاه والسلطان، ولا بد أن يكون الأعضاء من غير المتمسكين بدينهم طبعا، ومن غير الملتزمين بالقيم والمبادئ الأخلاقية. وحينما يتأكدون من هذه المواصفات يرشحونه للانضمام إلى هذه المراكز. ولذلك لا تجد أبدا ضمن أعضاء هذه النوادي عاملا أو صانعا أو فقيرا أو فلاحا، إذ لا بد أن يكون من أصحاب الوجاهة والأموال الطائلة. ولهذا يقول عظماء وكبراء الماسونيين: إننا لا نستطيع أن نبلغ غايتنا إلا بواسطة الأعيان والأمراء، هم تذكرة المرور، فضموهم إلى الماسونية وإياكم أن تكشفوا لهم غايتنا. انتهى. وهكذا يقومون بضم الأعداد الكثيرة من المشاهير من أصحاب المراكز العظمى في المجتمعات، ويوضع هؤلاء في الدرجات الأولى من درجات الماسونية التي لا يرى فيها إلا الحفلات والرحلات ومظاهر الإخاء الإنساني. ومهمة هؤلاء أن يضمنوا إبعاد الشبهات عن هذه المنظمة من جانب، وأن ينخدع بهم آخرون فيتقدمون للانضمام لهذه المنظمة من جانب آخر. ومن ناحية ثانية يستفيدون بهم في تسيير مصالحهم في المجتمع. ولذلك نلاحظ أن الماسونيين البارزين لهم مكانة في أغلب دول العالم، حيث تفتح لهم جميع الأبواب ويسكنون أرقى الفنادق ويؤجرون أفخم الشقق. وكذلك إخواني في الله، يحاول اليهود أن يجمعوا الناس حول هذه المنظمة مستغلين عدة أمور، منها جهل معظم الناس بالأهداف الحقيقية للماسونية اليهودية، واستغلال عاطفة حب الظهور عند بعض المشاهير فيدعونهم لإلقاء الخطب الرنانة، ثم ينعمون عليهم بالألقاب وأوصاف الشهرة حتى تقع الفريسة بين أيديهم. أما إذا أردنا أن نتكلم إخواني في الله عن وسائل الماسونية، فإن من أهم الوسائل والمخططات التي تسلكها الماسونية في تحقيق أهدافها ما يلي: أولا، تجنيد الشباب في كل العالم لخدمة مصالح اليهود، وذلك بتوفير أسباب اللهو والعبث لهم والانغماس في الشهوات من خلال نشاطات الجمعيات الرياضية والموسيقية، واستغلال وسائل النشر والإعلام ودور اللهو والخمر ونشر المخدرات وبيوت الدعارة والرذيلة. ثانيا، الدخول في الأحزاب السياسية لتسيير الاتجاهات السياسية في العالم حسب المصالح اليهودية، أو على الأقل لتضمن عدم مقاومتها لليهود أو اعتراض مصالحهم. ثالثا، تأسيس وتشجيع النظريات والاتجاهات والجمعيات التي تنادي بالحرية، لأنها أسرع وسيلة لنشر الفوضى الخلقية وهدم البناء الأسري والعائلي لجميع الأمم على وجه الأرض. رابعا، تأسيس وتشجيع النظريات والاتجاهات والجمعيات التي تساعد على تقويض البناء الاقتصادي العالمي، سواء كانت هذه المؤسسات رأس مالية ربوية أم اشتراكية شيوعية. وخامسا، جذب أكبر عدد ممكن من الأتباع والعامة للانتماء للمحافل الماسونية والوقوع في شباكها، خاصة أولئك النفعيين الذين يحبون الكراسي والتسلط وتكثيف العمل في أوساط المفكرين والأدباء من ذوي الميول الفوضوية، وكذلك أصحاب التأثير القوي في مجتمعاتهم من كبار الساسة والوزراء والتجار ورجال الصحافة والفن ونحوهم. والآن إخواني في الله ننتقل إلى عقيدة الماسونية. فحقيقة عقيدة الماسونية هي هدم كل المبادئ الإنسانية ونشر الدمار والخراب والفتن، وبهذا استعملوا جميع أنواع الخديعة والكذب حتى يصلوا إلى أهدافهم الشيطانية. ومن معتقداتهم المؤصلة في نفوسهم تدمير جميع الحكومات الشرعية وتقويض الأديان السماوية وتقسيم غير اليهود إلى معسكرات متنابذة تتصارع فيما بينها، إضافة إلى تسليح هذه المعسكرات بكل وسائل الدمار وأسلحة الفتك، كذلك بث سموم الشقاق والنزاع داخل البلد الواحد وتمزيقه إلى فئات وطوائف متناحرة وإشاعة الحقد والبغضاء فيه حتى تتقوض كل دعائمه الأخلاقية والدينية والمادية. كذلك فإن الماسونيين يكفرون بالله ورسله وكتبه وبكل الغيبيات، ويعتبرون ذلك خزعبلات وخرافات، ويؤمنون بإباحة الجنس واستعمال المرأة كوسيلة للسيطرة بالذات مع الملوك والساسة وكبار التجار. وإذا تململ الشخص أو عارض في شيء تدبر له فضيحة كبرى وقد يكون مصيره القتل، وكل شخص استفاد منه ولم تعد لهم به حاجة يعملون على التخلص منه بأي وسيلة ممكنة ومتاحة. وكذلك فهم يسعون دائما للعمل على السيطرة على رؤساء الدول لضمان تنفيذ أهدافهم التدميرية، والسيطرة كذلك على الشخصيات البارزة في مختلف الاختصاصات لتكون أعمالهم متكاملة، والسيطرة على أجهزة الدعاية والصحافة والنشر والإعلام واستخدامها كسلاح فتاك شديد الفعالية، إضافة إلى السيطرة على المنظمات الدولية بترأسها من قبل أحد الماسونيين كمنظمة الأمم المتحدة ومنظمات التربية والعلوم والثقافة ومنظمات الأرصاد الدولية ومنظمات الطلبة والشباب والشابات في العالم وغيرها من المنظمات ذات التأثير القوي في العالم. والآن نتكلم إخواني في الله عن موقف الماسونية من الديانة النصرانية. فأقول أحبابي في الله إن الماسونية اليهودية تحارب الدين النصراني أشد المحاربة. وإذا رجعنا إلى التاريخ القديم وجدنا أن اليهود لهم نفوذ في العالم وسيطرة على ملوك الرومان، حيث قاموا ببث السموم على الشعب الروماني ضد دعوة المسيح عليه السلام، وأخذوا يلاحقون النصارى في كل مكان، فلا تجد ساحة من ساحات الرومان إلا والمشانق أو الصلبان معلقا عليها رجال النصارى. وقد جاء في النشرة الماسونية الفرنسية الصادرة في عام 1848 للميلاد ما نصه: الطائفة الماسونية ليست فقط لا تقبل النصرانية ولكنها تثير حربا عليها، انتهى. وقد قال أحد زعماء الماسونية الفرنسية ما نصه: لن يرتاح الماسون حتى يحولوا جميع الكنائس والمسيحية إلى هياكل للحرية. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف دخلت الماسونية إلى البلاد العربية؟ وأول هذه البلاد أحبابي في الله هي جمهورية مصر العربية، حيث جاء في تقرير لمركز الدراسات العربية في لندن أنه كان في معية نابليون خلال حملته على مصر في نهاية القرن الثامن عشر عدد من الماسونيين بينهم الجنرال كليبر، فأسسوا في عام 1978 للميلاد أول محفل ماسوني باسم محفل إيزيس، وقد كان تابعا للشرق الأعظم الفرنسي ومقره في مدينة القاهرة. بعد ذلك كثرت المحافل وضمت عددا من الشخصيات الرسمية، فعندما تأسس محفل الأهرام في مصر انضم إليهم كثير من الشخصيات الرسمية من بينهم الأمير عبد الحليم ابن محمد علي باشا. ولما دخلت المحافل الإنجليزية